قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظر بحقه، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك. فإن طاب نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا. هذه المسألة في هذا الباب جديدة من ناحية التوسع في عقد الرهن، والأصل فيها: الدار ترهن في دين، هل يمكن أن ترهن في دين آخر أم لا؟ هل يصح رهن العين الواحدة في دينين مختلفين أم لا؟ هذا أصل المسألة وتصويرها. لو أن شخصا يملك دارا وجاء إلى شخص رقم واحد قال: أقرضني 10,000 وأرهنك نصف داري. الدار تساوي 100,000، سوى 50,000. قال: هذه 10,000 وهذا عقد رهن نصف الدار. بعد أسبوعين، بعد شهرين، أجل متى؟ قال: إلى سنة. فهنا نصف الدار في 10,000 والأجل كم؟ سنة. بعد 6 أشهر احتاج إلى 10,000، فراح لصاحبه قال: اعطيني 10,000 وأرهنك بقية الدار. قال: لا، ما عندي شيء، لسه ما سددت الأول، لما سدد. أصبحت الدار نصفها رهن ونصفها إيش؟ طلق، ما في رهن. قال: بكيفك. فراح إلى شخص آخر نمرة 2، قال: اعطيني 10,000 وأرهنك نصف الدار. قال: تفضل، هذه 10,000 ورهنه إيش؟ نصف الدار. أصبحت الدار الآن كلها مرهونة مناصفة بين مين؟ بين 2، أي أصبحت الدار مرهونة في عقدين لشخصين مختلفين. احنا مش حبينا نجيبها في شخص واحد حتى لا تعقد علينا. هذه الصورة الآن جديدة على ما مضى ولا منها؟ جديدة. ما حكم هذه الدار التي رهنت مرت على دفعتين، كل دفعة نصفها، العقد عقد الرهن الجديد يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنه في إيش؟ في حق مستقل. الأول رهن نصف الدار، ارتهن نصف الدار، ونصف الدار فيه سداد بالعشرة وزيادة. والشخص الثاني أيضا ارتهن إيش؟ نصف الدار، ونصف الدار سداد لدينه 10,000 وزيادة، الدار تساوي 50. هذه صورة مبدئية تمهيدي. صاحب الدين الأول أجله إلى متى؟ سنة. صاحب الدين الثاني لما جاء يقترض منه 10,000 قال له: متى هتجيبه؟ قال: بعد 6 أشهر. مفهوم يا جماعة؟ 6 أشهر بالنسبة للدين الثاني تتفق مع الدين الأول في الأجل ولا تختلف؟ تتفق، لأن بعد 6 أشهر راح وأخذ القرض الثاني. معناها أن الدين الأول والدين الثاني يحل السداد فيهما في وقت واحد. هذه خطوة مفهومة. جينا في نهاية الأجل، الأول قال: اعطيني حقي، والثاني قال إيش؟ اعطيني حقي. إن كان عنده سداد 20,000 حيسلم كل واحد الدين حقه ويسترجع ليش؟ الدار، وانتهى الإشكال ولا نحتاج إلى قضاء. إذا عجز عن سداد الدين ماذا يكون الحال؟ تباع الدار ويسدد ايش اصحاب الديون من قيمتها ويرد الباقي لمين؟ لصاحبها. ان كانت الدار لا تسدد الدين حنرجع للقضية الاولى، يكون الذي رهن الدار عليه بقية الدين. في هذا اشكال؟ ما فيه اشكال. اذا تقرر هذا عندنا بمثابة التمهيد، وهو صحة رهن العين الواحدة في عقدين مختلفين، صحت ولا لا؟ صحت، وتم الدين وجاء الاجل ووفينا الديون وانتهينا منها. لكن اذا كان القرض على الصورة اللي فاتت، الا ان صاحب الدين الاول ينتهي اجله في 6 اشهر، وبعد 6 اشهر او بعد 4 اشهر من العقد الاول اخذ قرضا ثانيا ول6 اشهر، يبقى الدينان يتفقان في السداد في وقت واحد ولا متفاوت؟ متفاوت، بينهما شهران. الدين الاول يحل قبل الثاني ب2 شهر، فجاء حلول اجل الدين الاول، وقال صاحبه اعطيني حقي. قال ما عندي. لما قال ما عندي ماذا سنفعل؟ صاحب المرتهن يقول ايش؟ ابيع ايه؟ ابيع الذي رهنتني، وانت رهنتني ايش؟ رهنتني نصف الدار، ابيع نصف الدار لانها رهن في ايش؟ في حقي. من حقه ان يطلب بيع الحصة المرهونة له ولا ما هو من حقه؟ من حقه. وهنا تأتي المشكلة، هنا يأتي القضاء. يا ترى الدار يمكن قسمتها ونبيع نصها ونخلي النص الثاني ولا ما يمكن؟ لأن البيع حيأتي إلى الإمكان. طيب يمكن قسمتها والبيع، ولكن قسمتها تنقص قيمة النصف الثاني أو أيضا قسمة النصف اللي حنبيعه؟ القسمة تنقص القيمة ولا ما تنقصها؟ ما ندري. ما على كل حال، إن كان المبيع يمكن قسمته بدون نقص ولا مضرة، كان الرهن اردب من التمر، يمكن قسمته ولا لا؟ في مضرة؟ في مضرة لو قسمنا الاردب؟ ما في مضرة. جبنا الصاع ولا جبنا الكيلة وكيلنا وكل واحد نصف، لم تحدث مضرة في المكيل ولا في الموزون. لكن في الحالة هذه الرهن دار، الرهن بستان، طب ما يمكن نقسم البستان وكل واحد ياخذ حقه. لو ان البستان مورثه مات واخذ وجاء الورثة يقتسمون، يمكن قسمته ولا لا؟ ممكن، ولكن هذا ملك جايهم بالقوة، ما تعبنا فيه. اذا كانت البستان التي رهنها صاحبها قسم فيه نخيل وقسم فيه النزلة والبركة، اذا طلعنا النزلة والبركة في نصف وبقية النخيل في نصف، النزلة والبركة وحدها تنقص قيمتها عما لو كانت مع النخيل، والنخيل وحده تنقص قيمته عما لو كانت معه النزلة والإيش والبركة ولا لا؟ فإذا كانت القسمة لا تنقص الرهن، ويمكن لصاحب الدين الذي حل أجله أن يأخذ نصف ما هو مرهون عنده، أرهنتك نصف الإردب، قسمنا الإردب نصفين وبعنا النصف وسددنا قيمة الرهن الأول، وعلى القاعدة وفى الدين الحمد لله، زاد منه شيء رددناه لصاحبه، نقص منه شيء على المدين أن يوفي الدين. لكن في البستان القسمة ستنقص القيمة، هل نقسم ونبيع له؟ لا. لماذا؟ لأن الرهن الثاني لصاحب الأجل الذي لم يأتي بعد، هو قبل نصف البستان على دينه الذي دفعه، بحيث أن البستان لو بيع كله مرة واحدة يساوي 50,000، لكن لو انقسم وبيع نصفه حيساوي 15. وهو يريد أن يكون الرهن مضاعف ليضمن الدين ضمان بدون شك. وكذلك النصف الذي نبيعه لصاحب الدين في الأجل الأول حنضيع على الراهن فرق ما إذا بيع البستان مكتملا وما إذا بيع منقسما. يبقى فيه مضر على الراهن ولا لا؟ فيه مضر إذا ما في قسمة. ما دام ما في قسمة أنا أبغى حقي، وش لي شغل فيكم؟ في هذه الحالة يباع البستان كاملا، يباع البستان إيش؟ كاملا، تلافيا للنقص. تلافيا ليش؟ للنقص. طيب بعنا البستان كامل نصف القيمة، لاحظوا معي يا جماعة، نصف قيمة البستان توفي دين صاحب الأجل الأول ولا تنقص ولا تزيد؟ ما تخرج عن هذا. إن كان نصف ثمن البستان يوفي الدين سواء بسواء يبقى الحمد لله، لا لنا ولا علينا. إن كان يزيد عن دينه أخذ دينه ورد الباقي لمين؟ لصاحب البستان. إن كان ينقص عن دينه، هل نوفيه دينه كاملا الآن ونعطيه بقدر النصف فقط؟ احنا بعنا البستان ب30، بعناه ب40 وهو له 10 فقط، ولكن نصف البستان ب15. لما بعنا البستان ب30 ودينه هو كم؟ نصف دينه 10. بعنا البستان ب15,000، كم النصف؟ 7.5. هل نصف البستان يوفي الدين؟ لا. هل يقول اعطوني حقي كاملا 10 عشان انتم بعتم 15 وعندكم 5 زيادة، نعطيه 10 كاملة ولا نعطيه مقابل النصف فقط؟ ها؟ ايش تقول يا جماعة؟ تأكدوا زي الناس. ليش تعطوني 7.5 ومعكم 15؟ ها؟ ليش؟ ها؟ النصف الثاني ما هو لحسابك يا حبيبي، وليس لحساب صاحب الرهن. النصف الثاني سيصبح رهنا محل نصف البستان. اذا انت ليس لك الا قيمة نصف البستان فقط. طب وحق الباقي 2.5؟ في ذمة صاحب البستان. فهمنا هذا يا اخوان؟ وثمن النصف الثاني يبقى امانة محفوظ الى ان يأتي اجل دينه. يقول له تفضل، هذا حقك ان كان النصف على القاعدة الاولى، ان كان مبيع البستان والنصف فيه سداد فقط فبها، ان كان فيه وفاء وزيادة فالزيادة ترد لصاحبها، ان كان فيها نقص فالنقص باق على صاحبه. فهمنا هذه الصورة يا جماعة؟ هذه حاصل هذه القضية في كون الدين بين رجلين. الدين بين رجلين، الآن الرجلان دائنان، الرجلان إيش؟ دائنان. واحد فقط يملك العين المرهونة، فرهن نصفها لهذا في الشرق ونصفها لهذا في الإيش؟ في الغرب. لو جاءت القضية بالعكس، رجلان يملكان بستانا شراكة مناصفة على المشاع، احتاجوا فلوس، قالوا نرهن البستان عند فلان، تعال يا فلان نبغى منك 20,000. قال ابغى راه. هذا قال انا ابغى 10 لنفس. هذا قال ابغى 10 لنفس. طب جيب رهن نصف بستاني، وانت جيب رهن نصف بستاني. فرهن الشخصان نصفي البستان كل بعقد مستقل لشخص واحد، وأصبح الدائن واحد والمدين وإيش ثاني. الصورة الأولى لا تضيع علينا، جودوها. نأتي في هذه الحالة أيضا، متى الأجل؟ إن اتفق الأجل في وقت واحد بعد سنة بعد الصيف، جاء المدينان كل بدينه الذي عليه وسلم للدائن واسترجع البستان على ما كان عليه والحمد لله. هل فيها إشكال؟ ما فيها شيء. ولكن إذا كان الدين مختلف الزمن، الأول من غير شريك وما يعلم، راح لشخص وقال اعطيني 10,000 دين، قال له ابغى رهن، قال له انا لي نصف بستان شراكة، اعطيك ارهن لك نصف البستان. طيب، وتعاقد واخذ 10. متى؟ قال بعد سنة. بعد 6 أشهر شريكه ايضا راح لذاك الشخص قال اعطيني 10,000، قال ابغى رهن، قال أنا لي نصف بستان أرهنك النصف. متى؟ قال بعد سنة. قال بعد إيش؟ بعد سنة. هاي خذ هذه 10,000 وبعد سنة. حل أجل الأول قبل الثاني بإيش؟ 6 أشهر. قال تعال أعطيني حقي، خذ نصف بستانك. قال ما عندي. ما عندك؟ أنا إذن أبيع. نرجع الى قضية ايش، هل القسم يمكن قسمته او لا تمكن قسمته؟ ان كانت تمكن قسمته قسمنا وبعنا وسددنا حق الاول وبقي النصف الثاني رهن عنده نستأخذ. اذا صحة الرهن، العين الواحدة ترهن في دينين لشخصين مختلفين، ويكون الدائن متعدد 2 حتى ولا 3، او ان الشخصان او اكثر يرهن كل واحد منهما حصته لشخص واحد. اذا يصح تعدد عقد الرهن سواء كان الدائن واحد والمدين متعدد او العكس، المدين واحد والدائن اشخاص متعددين. لماذا؟ كما يقول الحنابلة والموفق، لأن كل شخص دائنا أو مدين له عقد مستقل عن الآخر. فإذا كان الدائن متعدد المدين متعدد وجاء الأجل الأول والدائن قال تعالى للمرة واحد اعطيني حقي، قال ما عندي، قال أبيع، نظرنا إن كان يقسم قسمنا وبعنا واستد بحقه، الزايد يرده والناقص ايش ياخذه. بقي الثاني قال اعطينا حق، قال لا الاجل لسه ما جاء. طيب، اذا كان الرهن لا ينقسم والدين الاول قد حل وطلب الدائن للمدين رقم واحد ان يسدد لان الاجل حل، وقال المدين رقم واحد انا ما عندي، قال ابيع، والعين لا تنقسم او القسمة تضرها، ماذا نفعل؟ هل نبيع من اجل ان نسدد دينا المدين الاول؟ فيه مضر، فيه مضر على المدين الاول ومضر على المدين الثاني، والمدين الثاني لسه ما جاء الاجل حتى نلزمه بالايش بالسداد. تباع العين كلها، فاذا بيعت العين كلها أخذ الدائن حصة دينه من نصف صاحبنا هذا على الطريقة المتقدمة، له قيمة النصف فقط ولا يكون كامل العين في سداد الدين الأول، لا، كل دين له حصة من العين يأخذ صاحب الدين مقابلها من الثمن، وإن كان فيه فضل رد لصاحب العين، وإن كان هناك نقص كمله صاحب العين، ويبقى النصف الثاني على ما هو عليه حتى يأتي أجل. وقضية المسألة عند مالك فيها جزئية جانبية. صاحب الدين الأول سواء كان الدائن واحد أو الدائن اثنان، والصورة التي ساقها مالك على الوجه الأول الدائن اثنان، ولما كان الدائن الأول طالب بحقه عند وفاء الأجل، وقلنا إن لم تكن مضرة قسمنا ووفينا، وإن كانت هناك مضرة بيع الجميع ولا لا، ووفينا صاحب الأجل الأول وبقي صاحب إيه؟ وبقي الثاني. إذا كان الثاني الذي كان أجله أو أجل الدين مؤخر عن الأول 6 أشهر، قال أنا كمان أعطوني بدم بعت معطوني حقي، ليش تأخروني؟ قلنا له إنك معطي أجل، والأجل قد يفيد صاحبنا، ربما ترتفع السلعة ربما كذا. قال لا، ما دمتم بعتم اعطوني. في هذه الحالة إما أن يكون المدين صادق على الأجال ويتفق الثاني على التأجيل، يقول ما تأخذ حقك الآن، يبقى الأمل، يبقى الثمن. وإذا قال أنا ما أجلته رفقا به، وإنما أجلته لأوقف البيع لأني أنتظر ارتفاع السعر وضمان الحق، أحلف كما قال مالك بأني لم أنظره ولم أمهله ولم أعطه مهلة من أجل إرفاقا به، ولكن لأوقف البيع، ومدام حصل البيع إذن أنا أخذ حقي. فإذا حلف أخذ حقه مع صاحبه وتقدم الأجل وألغي ذاك التأجيل. هذه خلاصة تلك المسألة التي أوردها مالك رحمه الله، وفيها بعض تداخل الألفاظ. ويكفينا هذا الإيراد على ما إذا كان الرهن بين اثنين دائنين أو من اثنين مدينين، سواء اثنين مدينين لشخصين دائنين او اثنين مدينين لشخص ايش واحد ايه دانهما. اذا كل ذلك متفرع عن قاعدة اساسية، وهي ان تعدد الدين في رهن واحد فكل دين بعقد مستقل ولا يرتبط احدهما بالاخر، والله تعالى اعلم.